سكتوا وما فتحوا فما فجرا حهم نطقت دما سكتوا ولم يتكلموا لما الرصاص تكلما ثبتوا ثبات الخزرج وهروا فصاروا أنجما ثبتوا ثبات الخزرج وهروا فصاروا أنجما القد سنادت من ترى يحمل حرائر والحما فاجا بها من أسلما لله حقا وانتما إن الوجودة لن ترى في الأرض إلا المسلما فهو الذي يرعى الحما ويرى الخنوع محرما نادا جهاد فلم يجب إلا بأن يتقدم عبس الردى في وجهه فأجابه متبسما عبس الردى في وجهه فأجابه متبسما أنا مسلم لا أنحني إلا لمن رفع السماء مذ لاح نور محمد أقسمت في من أقسما لا أنسني عن دربه حتى أضرج بالدماء فدم الشهيد ودمعه أرأيت أغلى منهما فله الجنان تزينت وتعطرت حور السماء وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم وإذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم.